أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، هذه بداية قصص. أما القصص الأول فقد انتهى بما فيه، والآن مع بداية قصص جديد. ما سر القصص؟ اذكر قول الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص ما نثبت به فؤادك أو لنثبت به فؤادك. فالقصص يقوي إيمان المؤمنين ويرسخه في نفوسهم، لأن أحداث جسام تمر بين أيديهم فيزداد إيمانهم ويرغبون في طاعة ربهم عز وجل. وفي نفس الوقت هذا القصص آية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لو ما كان رسول الله من أين يوحى إليه هذا؟ كيف يأتي ويحصل عليه؟ إنه رسول الله. ثم هل استطاع أهل الكتاب أن ينقضوا قصة من القصص ويقولوا ما صحت هذه ولا كانت؟ لن يستطيعوا. إذن فالقصص القرآني يقرر النبوة المحمدية ويركزها ويزيد في طاقة إيمان المؤمنين، وعلى رأسهم رسول رب العالمين يثبت الله فؤاده حتى يصبر على حرب المشركين وعدائهم وقتالهم له. قال تعالى وجاوزنا، من الفاعل الذي جاوز؟ الله جل جلاله. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. من بني إسرائيل؟ أحفاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الذين عايشناهم في الآيات السابقة مع موسى وهارون وفرعون وما دارت من أحداث جسام. والآن جاوزنا بهم البحر، بالأمس عرفنا كيف أغرق الله فرعون وجيشه ورجاله وكيف أنجى بني إسرائيل واجتازوا البحر الأحمر، والآن على ساحله. فأخبر تعالى بالحادثة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فهم على الساحل، مروا بقرية شاهدوا فيها المشركين بها يعبدون أصناما في شكل أبقار، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم من أي جنس؟ من العمالقة من غيرهم، يعكفون على أصنام لهم. الأصنام جمع صنم، ما وضع للعبادة سواء على شكل بقرة أو شكل إنسان أو شكل آخر، أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أعجبوا بعكوف أولئك المشركين على تلك الأصنام، قالوا اجعل لنا نحن أيضا إلها كما لهم آلهة. ولا تعجبوا، فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بني ثقيف لغزو الطائف، فقال المسلمون مسلمة الفتح أسلموا 3 أيام أو 4، اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط على ذكائهم وفطنتهم العرب. تبهتم؟ ولا تعجب، القباب والقبور من أندونيسيا إلى موريتانيا كلها على هذا النحو. ائتيني بمدينة أو قرية في العالم الإسلامي القديم، دعنا من هذه 50 سنة، تجده ما فيه قبة تعبد ولا قبر، تقليد أعمى وسنة الشيطان، وهذا هو الإنسان وهذا ضعفه. قالوا يا موسى، وهذا أيضا ليست بلطيفة، جهال هؤلاء، لو قالوا يا رسول الله يا نبي الله يا كليم الله يا موسى، عجبان في هذه ولا لا؟ يجوز أنت أن تقول لشيخ عالم كالباز قل يا الباز تصفع، حرام عليك. يجوز قل يا محمد، أدبهم الله، بدوا عند باب الغرف الحجة يا محمد، فنزل القرآن يؤدبهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا يصح أن تقول يا محمد أبدا ما تأدبت أو تعجرفت كبني إسرائيل. يا موسى، بالأمس شاهدوا العجب بإنجائهم من الغرق وإهلاك أمة كاملة، والآن يا موسى ما علة هذا الجهل؟ ما ربوا في حجور الصالحين قرون وهم في الجهل والعمى والضلال والاستغلال والاستعمار لهم الاستعباد، فكون موسى وهارون ما يصلح أمة كاملة، من يجلس إليه؟ كل الأمة يجلس 4 أنفار 5، فظلمة الجهل. ما تأدبوا؟ يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بما أجاب الكليم عليه السلام؟ قال إنكم قوم تجهلون، وصدقت يا موسى. هذا الذي نبكي طول العام وما أفقنا بعد، ما زلنا سكارى بحب الدنيا وشهواتها، والله لن يستقيم أمرنا في أي بلد وفي أي إقليم وفي أي قرية إلا إذا عدنا إلى طلب الهدى في صدق، واجتمعنا على كتاب الله وسنة رسوله. هكذا طول العام وعلى مدى الحياة، رجالا ونساء وأطفالا، بدون هذا هيهات هيهات أن نعلم. وإن فتحنا 1,000,000,000 مدرسة، ما فهمتم هذه البربرية؟ أهل القرية سواء عرب أو عجم في أي بلاد، فقراء أو أغنياء، عليهم إذا أرادوا أن يكملوا ويسعدوا ويصبحوا أولياء لله عليهم أن يتعلموا ويعملوا. ما الطريق العلمي؟ الكتاب موجود والرسول حديثه موجود. يا أهل القرية، يا أبنائي، يا إخواني، يا أمهات المؤمنات، عليكن عليكم من هذا اليوم لا يتخلف أحد في القرية إذا أذن المغرب، كلكم بنسائكم وأطفالكم في المسجد. دقت الساعة 6 توضأوا يحملون أطفالهم على أرجلهم إلى بيت ربهم. عيب هذا يعني؟ ضعف، جهل، ينقص ماذا منهم؟ صلوا المغرب واجتمعوا اجتماعنا هذا، النساء وراء ستار والأطفال يصففونهم كالملائكة، ما هم يعبثون في المسجد ويصيحون، والفحول أمامهم، والمربي المعلم ليلة آية وليلة حديث طول الحياة. عام واحد تتصورون يبقى في القرية جاهل وقد حفظ 360 آية حديث، أصبح من أعلم الناس وفهمها وعمل بها، لأن هذا التعليم معه التزكية، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فلا يزالون يزكون ويطيبون ويطهرون. تدور السنة والله ما بينهم فاسق ولا فاجئ ولا آثم ولا ظالم ولا مشرك ولا كافر ولا حاسد ولا مبغض ولا مسرف ولا مترف أبدا، سنة الله ما تتبدل. ويصبحون كالملائكة وتتوفى أرزاقهم، والله ما يجدون ما يفعلون بالمال حتى ينفقوه في سبيل الله. السرف والطرف انتهى، أقبلوا على الله. وحيرتنا لما ما يطبق هذا؟ ما المانع؟ عندي سؤال، المسؤولية على العلماء أولا وثانيا على الحكام، والحكام أكثرهم جهال ما يلامون، لكن أين العلماء العارفون بربهم؟ هم الذين يأتون إلى الحاكم ويعرضون عليه ويقبلون رأسه ويديه حتى يسمح بهذا العمل ويأذن فيه، ويقدمون له عهودا أن هذا التجمع هذا التكتل لن يكون إلا في صالح الدولة، يخفف من آلامها وأتباعها وأتعابها وأموالها أيضا ومخاوفها، وهو والله لكذلك. لكن ما في علماء. احذر ان يقول هذا الشيخ الجزائري يتبجح، يقول هذا حق والا لا؟ والله الذي لا اله غيره لحق، العلماء هم المسؤولون عن هدايه هذه الامه واصلاحها. اذن قالوا يا موسى اجعل لنا اله كما لهم الهه، قال عليه السلام انكم قوم تجهلون الطريق الى الله، تجهلون طريق السلامة والنجاة، تجهلون طريق الآداب السامية والأخلاق الفاضلة، هذا هو السبب، فلا لوم إذن ولا عتاب، وتركهم ولم يعتب عليهم. قال تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أو موسى قال لهم لبني إسرائيل الذين طالبوا أن يعبدوا كما يعبدون، إن هؤلاء العاكفين على الأصنام في أشكال البقر متبرون، مدمر خاسر ما هم فيه، وعملهم كله باطل، لا يثابون عليه ولا يجنون به أبدا، لا حسنة ولا شيء. إن هؤلاء الذين تريدون أن تكونوا مثلهم عملهم كله خسران وعملهم باطل، ما في حق أبدا. صح قوله عليه السلام ولا لا؟ ومن العجيب أن اليهود أخبرنا اليوم يجعلون تماثيل من البقر من ذهب في كنائسهم، وأن الهند يعبدون البقر. سبحان الله، من نقل إليهم من هذه الدهور طويلة آلاف السنين؟ أبو مرة. عرفنا أن إبليس هو إبليس ينقل هذه العجائب. إن هؤلاء الساقطين الهابطين متبوا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال عليه السلام أغير الله أبغيكم إلها؟ أطلب لكم غير الله إلها تعبدونه؟ كيف يكون هذا؟ كيف يحصل هذا؟ كيف يقبل هذا الكلام؟ كيف ينتج من عقولكم وقلوبكم وأنتم مع موسى وهارون من حوالي 40 سنة تشاهدون التوحيد وأهله، والآن تقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ أغير الله أبغيكم أي أطلب لكم إلها، وهو أي الله فضلكم على العالمين كلهم، عالمي زمانهم. عرفتم وإلا لا؟ لأنهم أحفاد الأنبياء، ومن عداهم ليسوا بأولاد أنبياء، والشرك عام الجاهلية مظلمة، وهم يعتبرون أفضل الناس. وفضلكم على العالمين عالمي زمانهم هذاك، أما اليوم هم أخص الناس وشرا. ثم قال تعالى وإذ أنجيناكم، أي أذكروا يا بني إسرائيل، اذكروا الوقت الذي أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اذكروا هذا، من ذكر النعمة شكر وإلا لا؟ ومن ذكر الإثم استغفر وإلا لا؟ ومن نسي هلك. ويل للناسين، ويل للمعرضين، ويل للساكنين. أما من ذكر بقلبه والله شكر بلسانه. أنت تأكل في الطعام، تلبس في ثوبك، تذكر من رزقك هذا، غيرك ما وجد هذا، الحمد لله الحمد لله. تتناول الماء تشرب تذكر كيف حصلت على الماء، لولا كيف من، تقول الحمد لله. والذي ما يذكر يشكر؟ والله ما يشكر. فقولوا وإذ أنجيناكم أن يذكروا الوقت الذي أنجيناكم، منين؟ من آل فرعون جبابرة الدنيا يفعلون بكم ماذا؟ يسومونكم سوء أقبح العذاب يسلطون عليكم. بيانه يقاتلون أبناءكم. ما عرفنا أنهم يذبحون الأطفال وإلا لا؟ اسمع يا إسرائيلي، إذا بلغت المرأة عندكم 9 من الشهور يجب أن تبلغ الشرطة رسميا. وحينئذ إذا قالت يا ربات إذا تضع، الشرطة واقفة، ذكر اذبحوه وادفنوه في الأرض وانتخلوه. وإذا غفل أحد يؤدب، الأشمت بلغنا البلدية تقول له هذا، هذا النظام. يقتلون أبناءكم الذكور حتى لا يتفرعنوا معنا، ويطالبون بالحكم والسيادة، ويستحيون نساءكم يتركونهم أحياء لأنهم للخدمة والانتفاع بهم. وفي ذلكم الذي ذكر الله لهم بلاء من ربكم عظيم. أي والله العظيم بلاء، تقتيل الأطفال وذبحهم وإحياء النساء للتعذيب والتنكيل، وهو بلاء هذا ولا؟ من كشفه عنكم وأبعدكم عنه؟ من نكل بأعدائكم وأغرقهم في اليم؟ الله، أما تشكرون وتقول اجعلنا إلها مع الله؟ أي هبوط أعظم من هذا موجود حتى الآن؟ ما في ذلك شك. الآن اسمعوا الآيات مرة ثانية. يقول تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فهمتم إن شاء الله؟ زيدوا فهم آخر من الدرس من الشرح. قال معنى الآيات، هذا بداية قصص جديد لنبي الله تعالى موسى مع قومه من بني إسرائيل. إنه بعد هلاك فرعون وجنوده في اليم، ما اليم؟ البحر الملح. انتهى الكلام على دعوة موسى لفرعون وملائه، انتهت. وبذلك استقل موسى وأخوه هارون، وبذلك استقبل موسى وأخوه هارون مشاكل جديدة، أعانهم الله وأثابهم، نجوا من محنة فرعون، الآن مع جهال بني إسرائيل في محنة أشد. قال وبذلك استقبل موسى وأخوه هارون مشاكل جديدة مع قومهما. إنه بعد أن جاوز تعالى ببني إسرائيل البحر ونزلوا على شاطئه سالمين، ما غرق أحد ولا تبل ثيابه ولا جسمه، مروا بأناس يعكفون على تماثيل لهم وهي عبارة عن أبقار حجرية منحوتة نحتا يعبدونها وهم عاكفون عليها. النحت عجيب هذا من قديم الزمان، عاكفون عليها. وما إن رأى بنو إسرائيل هؤلاء العاكفين على الأصنام حتى قالوا لموسى يا موسى اجعل لنا إله كما لهؤلاء آلهة، قال وهي كلمة دالة على جهل بالله تعالى وآياته، ما عرفوا الله أو كيف يطلبون آلهة غير الله. فما كان من موسى عليه السلام حتى جابهم وحق له مجابهة وجه لوجه. جابهم بقوله إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون، وواصل تأنيبه لهم وإنكاره الشديد عليهم، فقال إن هؤلاء أي العاكفين على الأصنام الذين غرتكم حالهم، هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أي إنهم وما هم عليه من حال في هلاك وخسران. ثم قال لهم منكرا متعجبا: أغير الله أبغيكم إله، الاستفهام للتعجب هنا والإنكار معا، أغير الله أبغيكم إلهًا أي أغير ربي عز وجل أطلب لكم إلهًا تعبدونه دون الله، ما لكم، أين يذهب بعقولكم؟ وهو سبحانه وتعالى فضلكم على العالمين وشرفكم على سائر سكان المعمورة، وشرفكم على سائر سكان المعمورة. ما المراد من المعمورة؟ الأرض المسكونة. قال: أهكذا يكون شكركم له بطلب إله غيره؟ هكذا يكون الشكر لله على نعمة الإنجاء، يكون بطلب عبادة غيره؟ وهل هناك من يستحق العبادة غير الله؟ وقوله تعالى في الآية الأخيرة: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي واذكروا يا من قلتم اجعل لنا إلها كما للمشركين آلهة، اذكروا بقلوبكم وألسنتكم فضل الله عليكم بإنجائه إياكم من فرعون وآله، وهم الذين كانوا على منهجه في الظلم والكفر من رجال حكمه وأفراد شرطه وجيوشه. أغرقهم ولا لا؟ قال: يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم حتى لا تكفروا، ويستحيون نساءكم للامتهان والخدمة، وفي هذا التعذيب والإنجاء منه بلاء من ربكم عظيم يتطلب شكركم لا كفركم، فكيف تريدون أن تعبدوا غيره وتشركوا به أصناما لا تنفع ولا تضر، إن أمركم لجد مستغرب وعجب، فاتقوا الله وتوبوا إليه. واضح المعنى ولا لا؟ هل الذين يقرؤون القرآن على الميت يفهمون هذا الفهم؟ ولا واحد من ألف. والجالسون مع الأسف الذين ما لهم رغبة حقيقية في أن يعرفوا عن الله ما يستفيدون، لا بد من صدق النية. أنا آتي حلقة الذكر لأتعلم، والأعمال بالنيات. والآن مع هداية الآيات، وهل للآيات هداية؟ صح ولا لا؟ والله لكل آية من 6240 هداية. أزيدكم توضيحا، كل آية مثل الرحمن، أو قل هو الله أحد، كل آية تقرر مبدأين عظيمين: أن الله موجود، وأنه عليم حكيم، وأنه أوحى إلى رسوله هذه الآية، والرسول محمد رسول الله، لو لم يكن رسول الله ما أوحى الله إليه ولا أنزل هذه الآية عليه. كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولن تستطيع أن تنقض هذا بعلمك مهما بلغت في السماء. كل آية تدل على هذا. هداية الآيات. قال: من هداية الآيات أولا طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة يعبدونه، دال على ماذا؟ على جهلهم وظلمة نفوسهم، ما جلسوا في حجور الصالحين ولا تربوا ولا تعلموا. قال: دال على جهل تام في بني إسرائيل، ولذا قال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون. فالعلة في هذا الطلب العجيب هي الجهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، لو عرفوه بأسماء وصفاته ما قالوا هذا الذي قالوا، جهلوا. قال يشهد لهذا أن مسلمة الفتح، مسلمة فتح من هم هؤلاء الذين أسلموا يوم دخل الرسول وأصحابه مكة وفتحها الله عليهم وانتصروا على المشركين سنة 8 من الهجرة، وإلا لا دخل الناس الإسلام وإلا لا 7 أيام 8. قال الرسول إلى غزو حنين، غزوة حنين، فخرجوا معه وإلى 12,000 أو 10,000. كم بينهم بين إيمانهم؟ أسبوع. يتعلمون في هذا الأسبوع ما هو معقول. لما مروا بشجرة سدر كان المشركون ينيطون به أسلحتهم إذا أرادوا الغزو، قبيلة تريد أن تغزو لابد تجعل لها شجرة في حيها في منطقتها فتعلق سلاحها ساعة ساعتين أو ليلة ثم تأخذ الأسلحة وتمضي وتنتصر، نظام إبليس. فمسلمة الفتح لما مروا بالشجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. قال سبحان الله، ما زلتم أن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى؟ عجب، ما زلت أقول إن القباب والأضرحة والقبور من أندونيسيا إلى موريطانيا إلى المغرب، العالم الإسلامي والعربي، تلك القباب والقبور التي تعبد هي كالأصنام سواء بسواء، ما أمر الله بها ولا رسوله ولا شرع الله ولا رسول ولا قال بها أئمة الإسلام ولا أصحاب رسول الله، كلها من وحي إبليس، سنة فرعون العياذ بالله. بلغوا معاشر المستمعين، لما ما تبلغون دعوة الله؟ قال فالعلة في هذا الطلب العجيب هي الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته. يشهد لهذا أن مسلمة الفتح لما خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين مروا بسدرا، شجرة سدر، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلها لنا ذات أنواط ننيط بها أسلحتنا كما للمشركين نظيرها ينيطون بها أسلحتهم لينتصروا في القتال على أعدائهم. قال فعجب الرسول، وحق له أن يعجب، فعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من قولهم وقال سبحان الله. يستحسن هنا تنزيه الله وإلا لا؟ سبحان الله، تنزه الله أن يعبد معه سواه. سبحان الله، ما زدتم أن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال فجهل القائلين هو الذي سهل عليهم أن يقولوا مثل هذا القول. ويشهد لذلك أن آلاف الأشجار والمزارات في بلاد المسلمين تزار ويتبرك بها وتقدم لها القرابين، ولا علة لذلك سوى جهل المسلمين بربهم عز وجل. يعرفون سيدي بوحمارة وإلا لا؟ سيدي بوحمارة، سيدي بمعنى سيدي تخفيف كقراءة نافع، سيدي مخففة من سيدي بوحمارة أي أبو حمارة، والحمارة تعرفون أنثى الحمار، أنثى الحمار تسمى حمارة. كيف هذا يعبد سيدي بوحمارة؟ قالون رجل مسافر على حماره في الصحراء فمات الحمار بأجله عاجز بقية، دفنه وحق له حتى ما ينتشر الوباء، فلما دفنه كالقبر مر المسافرون قالوا هذا قبر، يجلسون للدعاء وكذا ويضعون شيء للزيارة. إذن ففرح صاحب الدابة إذن وحسنها وزين المجلس وكذا وأخذ يأخذ الزيارات. وهذا ما هذا؟ هذا سيدي أبو حمارة، ما اسم هذا الولي؟ هذا سيدي أبو حمارة، وعبدوا 100 أو 200 سنة. أزيدكم أخرى وإلا لا؟ لكن بلغوا في الديار الجزائرية، تلك في الديار المغربية وفي الديار الجزائرية وفي المدينة، أعلمكم فرنسي مستعمر غني إذا جاء الصيف يمشي إلى فرنسا ليقضي الصيف البلاد الباردة، إذن وعلى بستانه وقصره أو فلته عربي حارس، تبهتم، وله كلب يعظمه يجله كشأن الكافرين، فلما مات الكلب دفنه، تبهتم، وحسن مكان الدفن. فمرت عجائز وأمي ليس معهم رحمة الله عليها، فشاهدوا وراء الشباك القبر، وقفنا يدعينا. جاءت جماعة أخرى في اليوم الثاني الأسبوع الآتي وقالوا للحارس خلينا نزور هذا السيد افتح لنا. قال ممنوع ما يسمحكم. رغبوه بالمال فتح لهم، تبهتم، ويعكفون على ضريح الكلب. إذن وبعد تفطن جعل لهم طريق كالمقبرة خط حتى ما يدوسوا الفلاحة وكذا يمشون مع الخط. عاد الفرنسي جلس وجد النساء العجائز داخلات، ما هذا؟ قال يقول يزورون هذا ولي، هذا ما هو كلبي، كيف تسمح لهم؟ ممكن صفعه. وجاء يقول من اليوم لا تقف مرأة عندنا ولا تدخل. فرجالهم فحول مثلي رفعوا شكوى للبلدية، قالوا هذا الكافر هذا الفرنسي يمنعنا من زيارة أولياء الله. ماذا تفعل البلدية؟ المحكمة. قالوا لا بد من كشف عنه، تمشي الإسعاف والأطباء والممرضين والآدات ويحفرون القبر، إن وجدوا كلبا طردوا، وإن وجدوا إنسان طرد الفرنسي وأدب. جاء سيارات الإسعاف ورجال الإسعاف نبشوا إذا كلب بأنيابه. فكان علماؤنا في الجزائر إذا غضبوا يقول قوم كلب هؤلاء ما يحيون ولا يعودون. عرفتم الجهل ماذا يفعل وإلا لا؟ وهنا راحوا جماعتنا في الدرس، كانوا يعبدون شجرة، لما أرسلنا جيشنا من الطلاب قطعوها بكى الناس وصاعوا في المدينة. العلة ما هي؟ الجهل. كيف يزول الجهل؟ ما هو بالمدارس أبدا ولا الكليات ولا الجامعات، لأننا نطلب فيها المال والوظيفة، يكون فقط بالجلوس في بيوت الرب في صدق وإنابة حق إلى الله، يتعلمون الكتاب والحكمة ويطبقون من ساعتهم، إذ لا هدف لهم إلا العمل والطهر والصفاء. هذا هو المطلوب. أسألكم بالله هذا يشق على الأمة؟ يكلف ماذا؟ لكن فقط ما بلغنا هذه الدعوة للحكام، وإلا وزير الداخلية يفرض هذا فرض ويستريح. ثانيا قال إنكار المنكر عند وجوده والعثور عليه بالأسلوب الذي يغير من هداية الآيات، أن إنكار المنكر عند وجود المنكر والعثور عليه ولكن بالأسلوب الذي يغير المنكر، ما هو يزيد النار شعلة ويأججها ويقول لك والله ما نستجيب. تبهتم؟ في يدي سجارة تصفعه، أرمي سجارة، يغضب ويسبك والله ما نترك سجارة، لكن لو كان مسحت على راسه قلت يا أخي أو يا بني هذا أنت طاهر صفي كنت في المسجد كيف تفعل هذا، لو تترك هذا ينتفع به وإلا لا ينتفع. هذا مثال فقط من آلاف الأمثلة. ولهذا قال إنكار المنكر عند وجوده والعثور عليه بالأسلوب الذي يغيره. من أين أخذنا هذه الهداية؟ إن هؤلاء قوم متبعون في أغير الله يبغيكم إلها. ثالثا استحباب التذكير بأيام الله خيرها وشرها لاستجلاب الموعظة للناس لعلهم يتوبون. استحباب التذكير بأيام الله. كم يوم عندنا؟ 3 أيام. اليوم الأول لا عندنا 4 أيام. اليوم الأول أيام كان الجهل والكفر والشرك وعبادة الأصنام، هذا يوم مظلم وإلا لا؟ أذكر أن الله نجاكم. ثانيا اليوم الثاني لما طهر الله الأمة الإسلامية من الشرق والغرب فعبدت ربها واستقامت على دعوته ومنهجه، سادوا وعزوا وفتحوا البلاد وإلا لا؟ هذا يوم. اليوم الثالث يوم ما هبطت وجهلها الفجار والثالوث الأسود، فجهلت ربها وما عنده وما لديه فهبطت وأصبحت تعبد الأصنام والأوثان، وسلط الله عليها الاستعمار الغربي فساسهم العذاب وأنزل بهم البلاء. هذا يوم مظلم وإلا لا؟ لما ما نذكره؟ واليوم الرابع هو حالنا هذه. هل شكرنا الله؟ هل نحن شاكرون؟ والطعام متوفر والماء متوفر، كنا نحمل الماء على أعتاقنا على رقابنا، هل شكرنا؟ شكرنا. إذن من الليلة لا يسمع الله أغنية في بيتكم أبدا، ولا يشاهد في الشاشة كافر ولا مجرمة تغني ولا ترقص من الليلة، ولا يتأخر واحد عن صلاة الصبح، ولا يترك أم ولا مرت ولا أولاد نائمين لا بد وأن يوقظهم. ومن الآن ما نذكر إلا ذكر الله، لا نعرف سبا ولا شتما ولا غيبة ولا نميمة، طهارة الروح في طهارة اللسان، ونحن أصبحنا من الذاكرين الشاكرين. ورابعا الرب تعالى يبتلي بالخير والغير، وفي كل ذلك خير لمن صبر وشكر.